الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلما ذكر الله جل وعلا قصة مريم عليها السلام في سورة آل عمران قال بعدها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. استدل العلماء بهذه الآية على صحة القياس وجواز الاستدلال به واستعماله في الحجاج، حيث قاس الله جل وعلا نبيه عيسى على آدم، حيث خلق كل واحد منهما بلا أب. ومع ذلك لما كان آدم ليس ربا فكذلك عيسى. وفي الآية مشروعية المناظرة في القضايا العقدية لإقرار الحق والاستدلال له، كما أن في الآية جواز المباهلة بأن يدعو الخصمان على الكاذب منهما، وأكثر العلماء على بقاء هذا الحكم. والآية نزلت في وفد أهل نجران، قال الحافظ ابن حجر: وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة ونسبه لجماعة. ثم قال: ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. كذلك في هذه الآية من الفوائد الفقهية والعقدية دلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أحجم النصارى عن مباهلته صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بالآية على إثبات نسب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا عليا وفاطمة وحسنا والحسين فقال: اللهم هؤلاء أهلي، أخرجه الإمام مسلم. وقد استدل الجمهور بالآية على تسمية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه، قال الجصاص: ومن الناس من يقول هذا مخصوص في الحسن والحسين. كما استدل بعضهم بالآية على أن ابن البنت يسمى ابنا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي، أخرجه مسلم. وقد قيل بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لشرف نسبه. وعلى ذلك لو وصى لولد فلان ولم يكن له ولد لصلبه وله ولد ابن وولد ابنه، فالجمهور على أن الوصية لولد الابن دون ولد البنت. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن ولد البنت يدخلون في الوصية، واستدل بالآية. وفي الآية الأمر بالجزم واليقين في أمور العقائد، ولذا قال تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وفي هذه الآية دلالة على أن الحق في العقائد في قول واحد في قول واحد، وأن ما عدا ذلك القول فليس بحق بل هو من الباطل، ولذا نزلت هذه الآية بإبطال بقية العقائد الأخرى. وفي الآية النهي عن الفساد والإفساد، ولذا قال تعالى: فإن الله عليم بالمفسدين، هذا على جهة الوعيد. وفيه أن التلبيس في أمور العقائد من الإفساد في الأرض. وفي الآية تحريم التولي عن الاستجابة لدعوة الحق، وأن ذلك من الإفساد، ولذا قال: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فتولي عن الحجج والبراهين مع الإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد، مما يؤدي إلى فساد أحوال العباد في الدنيا ويوم المعاد. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في هذه الآيات أحكام فقهية متعددة، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك أهل الكتاب بهذه الآية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بها في سنة الفجر. ففي هذه الآية الأمر بالعدل في التعامل مع الآخرين ولو كانوا غير مسلمين، فإن السواء هو العدل والنصفة. وفي الآية وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء منها لغيره سبحانه. وفي الآية المنع من إصدار الأحكام الشرعية بدون أن يكون لها دليل من الشرع، فقوله جل وعلا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نتبعه، أي لا يتبع بعضنا بعضا في تحليل شيء أو تحريمه إلا بما أذن الله به. وفي هذا دلالة على بطلان الاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي. وفي الآية تحريم طاعة أحد من الخلق في معصية الله عز وجل، وقد استدل بالآية على المنع من وضع تقديرات للأحكام الشرعية بدون الاستناد لدليل في ذلك، وقد عيب على بعض المذاهب في وضع مقدرات وأعداد بدون أن يكون ذلك مستندا لدليل شرعي. وفي ذلك رد لمن يقول في هذه الآية رد لمن يقول بأن أئمة أهل البيت يجب قبول قولهم بدون أن يكون لقولهم مستند من الشريعة. وفي الآية استحباب إظهار تمسك الإنسان بأحكام الشرع، ولذا قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد استدل عكرمة رحمه الله بالآية على منع سجود أحد لأحد، وفسر قوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بأنه لا يسجد أحد لأحد. وفي الآية استحباب تجديد الإيمان والإعلان بالإسلام خصوصا عند ورود الشبه على أمور المعتقد، إخبارا باليقين من جهة وشكرا لله تعالى على تلك النعمة. وفي الآية إطلاق لفظ الكلمة في قوله تعالى: إلى كلمة سواء، على مجموع الكلمات. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ولعلنا أن نترك بيان الأحكام الفقهية المأخوذة من هذه الآيات ليوم آخر. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمه ورزقكم اليقين في معتقدكم والطاعة في أعمالكم، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال أهل الإسلام واستقامة لأمورهم وجمعا لكلمتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.